بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. إذا أما يعني صار إماماً، إذا أما أحدكم الناس فليخفف يعني فليخفف صلاته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك فقال: فإن من ورائه، وفي رواية: فإن خلفه الصغير الذي لا يتحمل الإطالة، والكبير الذي لا يطيقها، وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة أي الغرض، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً مشروعية صلاة الجماعة، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فإذا أوجب الله تعالى الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ولما استأذن رجل أعمى من النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن صلاة الجماعة قال له عليه الصلاة والسلام لما ولى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب مراعاة المأمومين، أن الإمام يجب عليه أن يراعي من خلفه من المأمومين فيخفف الصلاة، لقوله فليخفف، وهذا الأمر للوجوب. والتخفيف المطلوب نوعان: النوع الأول تخفيف لازم بحيث تكون صلاته خفيفة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه، أعني أنسا، قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قالوا: فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحو من 10 تسبيحات. النوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض وطارئ، بمعنى أنه إذا حصل ما يوجب التخفيف فإن الإمام يخفف، فلو كانوا يصلون في عراء ثم نزل المطر فالمشروع أن يخفف، ولو كانوا يصلون داخل المسجد ثم انطفأت الكهرباء وأحسوا بحر فإن الإمام يخفف، وكذلك أيضاً إذا سمع بكاء الصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. هذا هو التخفيف الذي ورد به الشرع، تخفيف لازم أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف عارض وطارئ أي إذا وجد ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. وفيه أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لقوله: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن خلفه، وهذا علة للحكم. وتعليل الأحكام الشرعية فيه فوائد متعددة، منها أولاً بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضاً طمأنينة المكلف لأن المكلف إذا علم العلة وعرف العلة ازداد طمأنينة للحكم. ومنها أيضا التنشيط على الامتثال، لأن معرفة الحكمة والعلة مما ينشط المكلف على الامتثال. ومنها أيضا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، فإذا كانت العلة متعدية فإنه يمكن القياس حينئذ، كقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل عز وجل ذلك بأنه رجس. إذن كل رجس يعني كل نجس فإنه يكون محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فعلل النهي عن التناجي بأنه سبب لإدخال الحزن. وعلى هذا فكل ما يكون سببا لإدخال الحزن على المسلم فإنه ممنوع. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا، وهي الفائدة الخامسة، أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وقدره، حكيم في شرعه، إن ربك حكيم عليم. فإنه عز وجل لا يشرع الشرائع إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرعه الله تعالى دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. وإلا فكل الشرائع التي يشرعها الله عز وجل فإنها لحكمة عظيمة بالغة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى وحده فإنه يطول ما شاء ويخفف ما شاء، لكن مراعاة السنة في ذلك أولى، أعني أنه يحرص على تطبيق السنة قدر الإمكان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ظاهره جواز التخلف عن صلاة الجماعة لقوله: وإذا صلى وحده، ولكن هذا الظاهر غير مراد، والمراد إذا صلى وحده لعذر شرعي كمرض أو حضرت الصلاة وليس عنده جماعة فإنه حينئذ يصلي وحده. وفيه أيضا دليل، يعني في هذا الحديث دليل على جواز صلاة ذي الحاجة يعني صاحب الغرض، وهذا مقيد بما إذا لم تشغل هذه الحاجة وهذا الغرض قلبه بحيث لا يعقل شيئا من صلاته، فإذا كان يعقل شيئا من صلاته فإن صلاته تصح. وأما إذا لم يعقل شيئا منها بمعنى أنه لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، لا يدري هل سبح في الركوع أو لم يسبح، أو هل قرأ التشهد أم لم يقرأ التشهد، فمثل ذلك الذي انشغل قلبه انشغالا تاما عن صلاته لا تصح صلاته، بل يلزمه أن يفعلها إذا زال هذا الشاغل وهذا العذر الذي أشغل قلبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.